وما أنزلنا على قومه الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن

تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قافرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يقول أئنك لمن المصدقين أئذا

عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ